بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، إنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تكله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله كلام متين قوي، تلخيص المنهج لمذهب السلف في هذه القضية. وقوله حق على حقيقته يعني أن الله عز وجل معنا حق، كما أنه في السماء حق. وهذا الكلام كقولنا في القاعدة المعلومة أننا نثبت الصفات لله عز وجل كما أثبتها لنفسه من غير تمثيل ولا تشبيه، فإذا قلنا بأن الله معنا معنا حق على حقيقته، ولا يلزم من هذا أن يكون الله عز وجل مختلط بخلقه كما نبه. ولذلك ذهب جماعة من أهل العلم من المعاصرين قالوا معنى كلام شيخ الإسلام أنه حق على حقيقته ولا نحتاج أن نقول بعلمه، كما أننا نثبت أنه فوق عرشه نقول في السماء، وعلى ظاهر هذا اللفظ نقول كذلك معنى حق على حقيقته ولا نشبه الله بخلقه. على أنه جاء عن جماعة من السلف، بل نقل الإجماع على أن تفسير المعية بأن الله معنا بإيش؟ بعلمه وإحاطته، بعلمه وإحاطته. ومن هنا بعض العلماء صرح بهذه الكلمة بأن الله معنا بذاته، كما أن الله فوق عرشه بذاته، بناء على هذه الكلمة وعلى أن نثبت الصفات كما جاءت. لكن أنكر كما قلت لكم جماعة من العلماء هذا اللفظ، فلا يقال معنا بذاته، لأن الله عز وجل فوق عرشه كما أخبر سبحانه وتعالى، فوق عرشه سبحانه وتعالى. وأنكر العلماء هذا اللفظ، لا تقول الله عز وجل معنا بذاته، إنما ذاته العلية سبحانه وتعالى فين؟ فوق عرشه. لكن فهم كما سمعتم بعض العلماء هذا المعنى من كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى القاعدة المعروفة أننا نثبت الأسماء والصفات على ظاهرها وأنها تمر كما جاءت. لكن عندما العلماء لما نظروا إلى هذا وأن الله فوق عرشه سبحانه وتعالى، ودائما عندما يذكر المعية يذكرها مقرونة بالعلم والإحاطة،

فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه وتعالى. طيب، وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.